بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم. عندنا سؤال من الحلقة السابقة من الأخ مهدي من النجف، يقول: أنا بالحشد الشعبي انتقلت للدجيل ولا أعرف كم أبقى، ما حكم صلاتي؟ إذا أنت تنوي الإقامة في الدجيل لمدة 10 أيام، هاي الحالة صلاتك تمام. يعني إذا عندك اطمئنان أنه راح تبقى 10 أيام، يعني 10 نهارات، الليلة الأولى ما محسوبة، الليلة الأخيرة ما محسوبة، طبعا الليالي المتوسطة محسوبة، تحسب 10 نهارات. إذا أنا 10 نهارات كاملة راح تبقى، فأنت هذا ناوي الإقامة فصلاتك تمام. إذا كنت تبقى لفترة طويلة، تريد تبقى يعني مثلا سنة ونصف على الأقل، على أن تبقى في السنة ونصف هذه 20 يوم في كل شهر، 5 أيام في الأسبوع، سنة ونصف، إذا كان عندك عزم على أنه تبقى في الدجيل، فهذا راح يصير يكون مقر لك في الشهر الأول. أن اتصال أبو جواد من الديوانية. السلام عليكم أبو جواد. السلام عليكم. حياكم الله. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بجواد. مولاي بلا زحمه، انا جاي اقضي صيام ما بالذمه. نعم. وسؤالي هو اذا صادف يوم افطرت عمد. نعم. نفس حكم اللي نفطر برمضان. افطرت في قضاء رمضان بعمد؟ عندنا هذا سؤالي يعني احتياط، يعني نعم. ما مفطر، لكن اذا حكمت الظروف افطرت عمد. شنو الترتيب اللي هذا اليوم اللي أفطره؟ واضح. أكو سؤال آخر؟ أشكرك مولاي، اللهم ربي يوفقك ويعزك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم. فإذا تبقى سنة ونصف، عندك قصد، عندك عزم، تبقى سنة ونصف، على الأقل في كل شهر 20 يوم، هاي راح يصير عندك مقر. أنت في الشهر الأول تجمع بين القصر والتمام، وبعدين تصلي تماما. إذا تبقى ما تبقى سنة ونصف، تبقى مثلا سنة، تبقى 6 أشهر، وفي كل شهر أنت عندك 10 أيام تروح وترجع، مثلا 10 أيام يومية تروح وترجع، أو لا مثلا تروح تبقى 5 أيام وتروح مرة أخرى خمسة أيام، عندك 10 أيام على الأقل في الشهر وأنت مسافر. هنا يجر عليك حكم كثير السفر، تصلي أيضا تماما. نعم، في الشهر الأول تجمع ما بين القصر والتمام. عندنا حالة اتصال. عندنا أم محمد من البصرة. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم سيدي. حياكم الله، تفضل أختي أم محمد، تفضلي. سيدي أنا ينطيني جوزي كل شهر يعني مبلغ من المال لمفرح فيه. نعم. فأني ما أصرف هذا المبلغ، أجمعه. نعم. نعم. مرور الوقت يعني بعد إذا سكتني أخذ بالشهر من عندي 10,000 وكخمس 10,040,000 أوفرها. نعم. نعم نعم. اي بس انا هذا الخمس يعني لا اعرف تادي، لا اعرف ناس فقراء انطي لهم، فانطي لاخواني او الوالد، يعني كان صرف على اخواني بجنس يعني دفع الخمس، بس انا ما بدهم هذا الخمس. يعني هاي العشر تالاف تطينها لاخوانيك؟ اي انطيها لهم يعني في خمس. نعم. اي والباقي اوفره. واضح ان شاء الله. واضح واضح. سؤال اكو اتصال عندنا. نعم. عندنا أحد متردد ما يعرف إيش قد يبقى، يبقى 5 أيام 7 أيام 10 15 يوم، ما يدري إنه إيش قد راح يبقى، متردد. هذا المتردد يصلي قصر. إذا خلصت 30 يوم اللي هو بها متردد وكان يصلي قصر، إذا خلصت 30 بعد 30 مباشرة يصلي تمام. هاي الحالات اللي ذكرناها قبل قليل، مقر نية الإقامة 10 أيام، مقر العمل، وكثير السفر. بهاي الحالات الأخوة في الحشد الشعبي الأجهزة الأمنية يصلون تمام في هاي الحالات الثلاثة، ما عدا ذلك يصلون قصر. نعم عندنا اتصال. مصطفى من كربلاء، مرتضى من كربلاء، السلام عليكم مرتضى. مصطفى. مصطفى حسن، حياكم الله وبيك. حياكم الله مصطفى، أهلا بكم مصطفى، تفضلوا مصطفى. شلون حالكم؟ حياكم الله مصطفى، تفضل مصطفى. سيدنا عبد السؤال، حياكم الله وبيك. تفضل مصطفى. أنا دام دار أهلية أجور يوم سيدنا. نعم. وأطلب إجازة مرات ما يعطوني. نعم. وأنا أغيب وأروح لزيارة، بس أنا أغيب يقطعون هاي الأجرة من عندي. نعم. يعني أجور يوم أطلع حصل، ما أطلع ما حصل. بل. جائز هاي؟ قال أنت العقد وياهم يومي لو شهر العقد وياهم يومي العقد؟ لا يوم هم راتب يطون الشهر بس أنا. آه شهر. إيه يعني أنت متعاقد وياهم شهريا، متعاقد وياهم. آه الله عليك. بلي شهريا يعني كل شهر يطوك راتب. من ما أدام يقطعون أجرتي هاي. نعم. من ما أدام يقطعون الأجرة مارك سيدنا. نعم. بيها ما بيشتغل مو؟ إن شاء الله جاوبك إن شاء الله. إن شاء الله. أم أحمد من السماوة، السلام عليكم أم أحمد. تفضل أم أحمد. مرحبا سيدنا. حياكم الله أم أحمد، أهلا وسهلا بكم، تفضل أم أحمد. سيدنا أنا مطلوبة صلاة على مود الإقامة ناصي، يعني أهم إذا صليت يعني الإقامة ناصي همي أردد مرتين ثلاثة يعني مثل صلاة الصبح. شنو الإقامة؟ يعني أول الإقامة يعني ورا الإقامة يعني الإقامة غير الإقامة ما يعني الإقامة ما في الصلاة يعني صليت الطلب يعني قصد الطلب. بلي. أي سيدنا. سؤالكم شنو؟ سؤالكم شنو سؤالكم؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شبيه. يعني إذا صليت صلاة الصبح يعني أدي صليت الطلب ماتي. يعني وصلي مرة ثانية أو مرة ثالثة يعني هم أعيده لو يعني رأسا أصلي بسم الله الرحمن الرحيم مثل صلاة الفجر. قصدكم الإقامة يعني هل هي في كل صلاة؟ مو هذا سؤالكم؟ أي مولانا. واضح. أكو سؤال آخر؟ لا مولانا، رحم الله عليك، الله يعطيك العافية. الله يحفظكم، حياكم الله أم أحمد، هلا بيكم. أم محمد من بغداد، السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل أم محمد. أهلا وسهلا، حياكم الله أم محمد. الله يوفقك. أهلا بكم. سيدنا عمي عنده بيت متوفى قبل 5 سنين. نعم. قبل 5 سنين، باقين بالبيت حمومين 2 وحماتي وعمتي بقوا نعم. البيت. نعم. بدل 5 سنين، فإحنا قاعدين بإيجار. فنقول لهم يا بس الشرع يقول يعني لازم من بعد البيت، لو مثل انت قاعدين بيها يعني على ما نسمع. نعم. يعني ما طرحت هالموضوع هذا عليهم. نعم. ارجي اشوف يعني الشرع شنو يعني بالهار قانونه حقيقه تقول لا ما من بعد البيت، هذا يظل الدوله يعني ما عندهم وبتي ما عندها ارمله. يعني قصدكم انتم، يعني قصدكم ام محمد، قصدكم انه بعد الورثه بعضهم قاعدين بالبيت وبعض الاخر ما قاعد بالبيت مو؟ اي مثل ناس قاعده بيوت مثل احنا لا ايجار قاعدين. نعم. يعني الإيجار شنو حكم الشرع بها هذا؟ نعم. يعني إلها حق الحجية ما تقبل تبيع البيت، إلها حق يعني شنو؟ وعندي سؤال ثاني. والبيت يعني مثل الحج مو مثلها يعني هو توفى. نعم. سؤال آخر عديش؟ اي والله سؤال ثاني عندي. بلي. بدي اسالك على ركعات السهو، يعني اني كثيره النسيان. ايش تنسين اللي تنسينه حجيه؟ انسى مثل اني ذاك اليوم قاعد اصلي بالقنوت نسيت القنوت. بالقنوت نسيت سبحت وكملت قلت أنا يمكن أنا نسيت فلان شيء لا فنعي ما عدت بس لأن سمعتك ذيك مرة يقول من الكثير من الكلام يعي بلي يعني فقط القنوت نسيتي فقط إيه أنسى يعني بس ركعات أنسى مثل ثلاثة لو أربعة ثلاثة لو أربعة والله شكك بنفسي فأقول أنا أقرأ ركعة السهو ركعة السهو شو أقرأ الحمد وقل والله أحد وأسلمه هذا هو فما عرفان يعني صحاني لو هذا مو ركعة السهو حجي هاي صلاة الاحتياط صلاة الاحتياط ما أعرف سيد أنت نورني ما أعرف إن شاء الله سانة أنا بنشوفه سجاد من ذي قار السلام عليكم أخ سجاد عليكم السلام ورحمة الله تفضل أخ سجاد تفضل اي يعني أكو محل يبيع الملابس المستعملة نعم البالات احنا نسميها بالات نعم واحد المحل يريد اياه عامل بالمحل انا اردت اشتغل بهذا المحل بس صاحب المحل عارف المحل شوية ومخلي ملابس يعني على طاولة وي على بجن مرسيس أو خرق بيدي أنا بعد شغل يعني جوا أو شوية هجم من برا مثلا في شغل عليه يعني الأجر هاي ما أكلها يعني صاحب المحل صاحب المحل يبيع على رصيف مو هو واحد جوا شبيه ما يخالف بعض البضاعة يبيع على رصيف مو صحيح؟ اي بعضها بعض بلي ايه بلي واضح اكو سؤال اخر نعم لا ممكن تفضل شو السؤال ايه هذا اضافة يعني هاي الملابس تجي من دول اسلامية او غير اسلامية شو الحكم على فلان تشغل بيها حكم العمل بيها ايه يعني قد تجي الدول الإسلامية أو إذا من غير إسلامية يعني مثلاً في حكم دائحة مثلاً الشباب هذا الشيء الثاني بلي أكو سؤال آخر سؤال ثاني بلي إذا ملابس أنا ما متأكد عليها خمس يعني نعم عبد الله سلمي بيها مثلاً أو البشة بس يعني غير وقت الصلاة يعني أنا شاك مثلا يعني خمس لا أطلاق لا هي مالتك الملابس مالتك؟ هي أي كثير مثلا الأخذة من غير شخص يعني مثلا مطيعها ما أدري هذا شخص أنت مو سهل يعني الملابس الملابس مو مالتك ما أخذها من شخص يعني الملابس مرة هو مطيعها شخص يعني إيه ما يخالف شكرا جزيلا شكرا سجاد أبو مريم من ميسان السلام عليكم أبو بنين أبو بنين فضل السلام عليكم سيدني حياكم الله أبو بني تفضل شلون زين الله يخليك تفضل أبو بني الله يخليك احنا سؤالنا على المرضى نعم الو شبيه المرضى المرضى اللي يعني الحليب ماله طاهر يعني اللي يطيح على الملابس على الفراش نعم يعني مرضى الحليب ماله واضح اكو سؤال اخر الله شكرا جزيلا هذا ابو جواد من الشامية يقول انا افطرت في قضاء شهر رمضان عمدا ماذا يجب علي اذا افطرت قبل الزوال ما عليك اي شيء اذا افطرت لا كفارة ولا اي شيء عليك في صوم قضاء شهر رمضان يجوز الإفطار قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر بعد الزوال ما يجوز لك الإفطار إذا أفطرت عليك كفارة عندنا اتصال أبو آمنة من النجف. السلام عليكم أبو آمنة. عليكم السلام. تفضلوا أبو آمنة تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام حياكم الله أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم سيدنا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. سيدنا رتسلك. بل تفضلوا. الله يحفظك الله يحييك. تفضل. أنا مثل الوضوء سيدنا. شبيه الوضوء. الوضوء من واحد يتوضأ يم الثاني والمي اللي يطفر هذا. اللي واحد يم الثاني من يتوضأ المي اللي يطفر على اليدين هذا. عندي مشكلة له لا. واضح إن شاء الله واضح واضح. أكو سؤال آخر. أم حسن من بابل السلام عليكم أم حسن. أم حسن تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أم حسن. تفضل أم حسن. أم حسن سيدنا حكي مبلغ أمنت ينحمال. نعم. عندي مبلغ أمنت ينحمال. بلي. نعم. المبلغ أربع ملايين. نعم. أربع ملايين من رياضي نقص. شبيه شردهن؟ يرجعني الناقص حاكينا نصحنا قلنا لهاي أمامي هو لمن أخذ العدي قال هاي أمانة الله ورسوله. بلي بلي نعم نعم نعم يعني ما يرجع يرجع الناقص ناقص مليون وسبعمية. نعم واضح. أكو سؤال آخر؟ نعم سيدنا بس إحنا يعني نحبه إحنا خايفين عليه. زوجي يقول هاي وقف أنا أعرف بقول له لا ما تعالي بس كلا يجي يرجع إحنا إن شاء الله يرجع. يعني إحنا أصلاً قاعدين إيجار داخلين في سبيل نشتري قطعة أرض راعية. الله يكون بعونكم إن شاء الله. الله يسهل أموركم إن شاء الله نجاوبكم إن شاء الله. حسن أم حسن من البصرة السلام عليكم أم حسن. عليكم السلام مولاي. حياكم الله أم حسن. الله يخليك أم حسن فضلك. العفو مولاي. أنا عندي عملية يوم الاثنين عندي فطر بالمقعد. نعم. وقالوا لي الإشراف التعبير يوجد رجال داخل صالة العمليات. نعم. فأنا شنو حكم هاي؟ اكو امرأة تسوي العملية والتخدير اكو امرأة تسويها. هو حالة طارت وراح يصير رجال لازم يضغط ويا الدكتورة شنو حكمها؟ نعم نعم. اكو سؤال اخر. رحم الله والدين حياكم الله اهلا وسهلا بكم. الو أبو زين العابدين من البصرة السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الله يسعدك. أهلا أبو زين العابدين تفضل. الله يبارك فيك الله يحفظك إن شاء الله. سيدنا أكو مسألة يعني مهمة كلش مهمة. بل تفضل أبو زين العابدين. إحنا نداوم في شركة محطة ودوام ما نمناوب يعني يوم صباحي يوم مسائي. بل زين يوم المسائي عندنا بالليل مسوين واحنا كادر مسوين يعني ساعات العمل منا للصبح كل واحد عليه ساعة باعتبار شنو ما نقدر نبقى للصبح كل احنا قاعدين وماكو فرش يصير يعني العمل ماشي بس مخليهم مثلا كل واحد عليه ساعة واذا صار شيء هذا الشخص اللي قاعد يروح يبلغ الكل زين بلي. فعلى هذا على هاي الوضعية يعني منا إلى الصبح. شنو أنت طبيعة عملكم شنو؟ إحنا نشتغل بمحطة كهرباء شنو؟ النفط. ما النفط. حتى ما النفط. حتى عزل غاز. بلي. فهنا نسأل وياي ان شاء الله سيدنا اسماعيل. بني واضح واضح واضح نعم. فسألت على اساس احد المعتمدين جاب لنا من المكتب يقول اذا الشغله يعني ممنوعه قانونيا يعني باشكال واحد ينام، اما لو انت تاخذ مثلا المدير العام يشوف شو صلاحيته يقبل بهذا الشيء. بلي. فأنا إذا مثلا ما يجوز يعني أكو فرد حل ثانية يدفع فلوس مثلا من الراتب كذا، لأنه ما أقدر مو كيفي، فهذه يبيني صار يعني يبيني، وإحنا مو بس واحد هواية يعني. واضح إن شاء الله. واضح واضح, واضح واضح واضح. شكرا جزيلا شكرا. عباس من بابل، السلام عليكم عباس. السلام عليكم مداي. عليكم السلام، حياكم الله عباس، أهلا وسهلا بكم. مداي بلا زحمة سؤال عندي. تفضل عباس. مولاي اكو ولد عندي يشتغل في كربلاء. نعم. ولاقيه ولاقي له واحد مشتري من عنده موبايل. نعم. سعره ثمين، قلت له ليش شريتك؟ قال شريته ب 20,000. نعم. انا ما صدقت لي ب 20,000، هسه انا بدي ارجعه ايش اسوي في الحاله هاي؟ هو يقول لي شريته ب 20,000، فانا ما مصدق لي مشتري ب 20,000. ايش قد قيمته؟ ايش قد يسوى؟ والله مولاي مشوفينه مالها 300-150 مشوفها، بس هو عطلع لا بالخط ولا عرس راعي شنو هسه حائر ولا ودي ما ادري. هذا كبير اللي مشتري من عنده، ايش قد عمره اللي مشتري من عنده؟ البايع ايش قد عمره؟ عمره تقريبا بالغ مولاي. البايع بالغ مو؟ نعم. 15 سنة 20 سنة. واضح ان شاء الله واضح. اي والله مولاي. حياكم الله. عدي من الديوانية، السلام عليكم عدي. عليكم السلام مولاي. حياكم الله عدي، تفضل تفضل. حياكم الله عدي. بدون زحمة عليك مولاي. تفضل عدي. تفضل عدي. مولاي بدون زحمة عليك. بلي تفضل. عدي ماخذ مرعاني وهاني واخوها راضعين. انت واخوها راضعين؟ يعني أنا وأخوها راضعين سوا، وهي أصغر منا تقريبا بيناتهم عام واحد. أنت ويا من راضعين عفوا؟ أنا وهو أخوها اللي متزوجها أنا. أنا وأخوها. أنت وأخوها، أنت أكبر منها تقريبا بيناتهم بعد واحد. زين. يعني عفوا عفوا، أنت ماخذ بنت المرضعة؟ ها؟ اي نعم مولاي. انت نعم. انت متزوج بنت المرضعة صحيح هذا؟ نعم. بلي بلي. زين ايش قد راضعة عدي؟ امهم بس انا واخوها راضعين. اي ما يخالف، ما يخالف. يعني هذه هاي المرة، بس بلا زحمة عليك عدي، هاي المرة عندها ولد وعندها بنية مو صحيح؟ اي. انت راضع من هاي المرة، ام الولد وام البنية مو صحيح اللي زوجتها؟ صحيح صحيح. بلي بلي. ايش قد راضع من عندها عدي؟ ايش قد رضعت؟ ما اعرف يعني مره طويله يعني عجوزه. ايش قد اشهر تقريبا. اشهر. ايش قد كان عمرك؟ ايش قد كان عمرك من رضعت؟ يعني حوالي تقريبا 6 أشهر أو 8 يقولوا لي هيك. بلي. واضح إن شاء الله عدي نجابك، إن شاء الله إن شاء الله نجابك عدي. بلي. حامد من النجف، السلام عليكم حامد. عليكم السلام مولاي سيدنا. تفضل حامد. سيدنا سؤال أرى. بلي تفضل. مرات نروح للزيارة بال. مرات نروح زيارة على الإمام الرضا عليه السلام، إمام الجماعة يعني ما يلقي باللغة العربية الفصحى. ها قراءته يعني. فيصير نأتم وراء إمام الجماعة يعني. إيه. واضح. سؤال آخر. لا هاي. شكرا حامد شكرا. أبو علي من البصرة، السلام عليكم أبو علي. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو علي. تفضل حياكم الله أبو علي. عليكم السلام مولاي. تفضل أبو علي. تفضل أبو علي. تفضل أبو علي. حياكم الله. حياكم الله. مولاي ماذا حكم الفلوس اللي بالجمهورية الإسلامية؟ يعني بالمصرف تخليها؟ اي مصرف بحكم الفائدة. اي مولاي بالمصرف. اكو سؤال اخر؟ لا جزاك الله خير. شكرا جزيلا. شكرا. شو اسمها الاخت؟ رضا. عفوا رضا من بابل. السلام عليكم اخ رضا. السلام عليكم. شلونك سيدنا؟ حياكم الله. اهلا بكم. الله يوفقك سيدي. سيدنا انا عندي دخل لابو الفضل عباس. نعم نعم بلي. طلع لابو الفضل عباس اسالك فيه استفسرت فيه. بلي. يعني طبعا ما خلي واخلي بيه. بلي. طلع مثلا قد عندنا نسبه فيها مطلع عليه نسبه مثلا كذا نسبه. بلي. خلي بيه. بلي. صار كلام يعني ويا احد الاشخاص من النجف بالمرجعيه قال لي تنطي بال يعني للعتبه اطبخ لي باثناء الزياره ووزعه. طلعنا المبلغ طبخنا بيه ووزعناه وقسم من عده جزء من عده ساعدت فيه عائله. بلي. يعني كانت محتاجه. بلي. بس انا اسوي يعني عقد بينه وبين يعني مثلا شلون تقول بين الامام بس. انت ناظر رضا ناظر نظير؟ لا ما ناظر بس هو يعني محلي منطقي نشفه اول ما فتحنا سويت بيه. بلي. والباقي طبخت بيه؟ طبخت بيه كامل. نعم. واضح. سؤال اخر؟ اشكرك سيدنا رب يحفظك. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. أم حنين من بابل. السلام عليكم أم حنين. السلام عليكم سيد. السلام حجية. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. حياك الله سيد. تفضل أم حنين. سيد احنا عندنا ورد. بلي. من أبونا يعني احنا ذي مشترك من الأب أخواتهم من الأب وهم أكلوا يعني ميت قبله واللي بعده أكل. نعم. بالأرث. نعم نعم نعم. وفوزعوا ورث ثاني لأختنا من أبونا متوفي وما عندها يعني من الزوجة وكلهم أكلوا اللي ما قبلها واللي بعدها وإحنا طلعونا فيجوز هذا. أنتم منطوكم؟ لا كل البنات منطوهم؟ لا مو كل إحنا بس اللي أخواتهم من أبوهم بس منطونا. ها ها ها بلي. يعني اللي ميت اخوكم او ابوكم اللي ميت؟ اللي ميت اخوتنا من ابونا. اللي ميت اخوتكم اللي ميت. عفوا هيك يقول. هسه السؤال بلي واضح. هسه السؤال ماتت الاخت مو؟ ايه بلي. وعدها اخوه من ابوها وامها عدها اخوه من من من من هذا من ابيها فقط مو صحيح؟ نعم. نعم. التين من الأخوة من هذا من الأب مو صحيح؟ أي. بلي بلي بلي. هم حياكم الله. أهلا وسهلا. أبو مصطفى من السماء. والسلام عليكم أبو مصطفى. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله أبو مصطفى. أهلا وسهلا. أهلا بكم. الله يحفظك سيدنا. انا قبل مو هذا رمضان رمضان اللي قبله نعم عسكري وما قدرت اصوم. بلي. صمت 10 ايام. نعم. هذا رمضان اللي فات ما اقدر اقضي 20 يوم اللي بقى عليه كفار اللي هو اصوم العادي. شقد بقى؟ كم يوم بقى؟ بقى 20 يوم. مو هذا رمضان اللي فات اللي قبله فهذا رمضان دار علي يعني دار عليه سنة. اي دار عليه سنة. نعم. مرضون لك سيدنا. نعم. أشكرك سيدنا. شكرا جزيلا. شكرا. محمد بن ميسان. السلام عليكم أخ محمد. ألو. تفضل تفضل محمد. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد. سيده في السؤال يعني بالصلاة رحمة على والديك. تفضل تفضل. دائما دار يصير عندي بالركوع شلون انا انسى. شنو تنسى؟ ايش تنسى؟ انسى بين الفاتحة والسبحانيات، يعني يصير عندي نسيان بين او كمليت او ما كمليت. تنسى الفاتحة؟ الفاتحة؟ يعني هسه مثل بديت الصلاة بالفاتحة. بلي. اي يعني كملت الفاتحة قعدت شاهدت قلت على السبحانيات، السبحانيات كملت او واحدة او اثنين، هذا الشك بان عليانة. بلي بلي تشك هسه شك بالفاتحة لو بس بالتسبيح. مصطفى محمد، محمد محمد شك بال بال بال بالصلاة بالقيام، عندي شكوك تصير بالقيام مع الصلاة مو بالسبحانيات. لا القيام شبيه شنو القيام؟ شنو الشك بالقيام؟ شبيه القيام محمد يا هسه مو اكمل هسه الصلاة صلاتي كلها يعني بانيها على الشكوك يعني ما بعد يعني محمد سؤال خليه محدد شنو اللي تشك بيقول هسه صلاتي سيدنا قالي مو اصلي الفاتحة الفاتحة وشاهديت واقوم على السبحانيات قالي ايه السبحانيات نسيت ما كملت اقول كملت وحدة او اثنين او وحدة ظل عندي شك بين تشك بالتسبيح كم مرة تشك بالتسبيح ايه يعني بالشكوك عندي واضح ان شاء الله واضح واضح محمد واضح اكو سبق بدي ابو حيدر من بابل السلام عليكم ابو حيدر السلام ورحمة الله على محيدر حياكم الله ابو حيدر تفضل ابو حيدر السلام عليكم الله يخليك تفضل ابو حيدر ايه مرحبوك ملجت بس ملجت تعالى بلي ملجت محكمة ما ملجت ها عقدت فقط في المحكمة ايه بس محكمة ملام سامي وزوجي واضح واضح ان شاء الله واضح واضح شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزاكم الله خير عندنا ابو جواد من الشامية يقول اني افطرت في قضاء شهر رمضان ماذا يجب علي الافطار قبل الزوال ما يترتب عليه كفارة الافطار قبل الزوال اما الافطار بعد الزوال فنعم هذا يترتب عليه كفارة يعني من افطر يوم كان يصوم بقضاء شهر رمضان أفطر بعد الزوال علي هنا كفارة الكفارة هي إطعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام إطعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام هذا إذا أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا عجز عنها يصوم 3 أيام إذا عجز عن الإطعام إطعام 10 مساكين هنا يصوم 3 أيام أبو محمد من البصرة تقول زوجي يعطيني كل شهر مبلغ من المال أدفع 10,000 منها خمس إلى أخوتي أنطيها لأخوتي هذا الخمس يعني هاي 10,000 اللي عندك هاي تنقسم إلى قسمين 5,000 سهم السادة و 5,000 سهم العوام فسهم السادة هاي تعطينا للسادة يعني شوفين سيد فقير متدين تطين هي وبالنسبة للسهم الإمام سهم الإمام يكون عنده ضرورة الضرورة طبعا هنا يعني أخص من الفقر فالسهم الإمام يعطى لمن كان عنده ضرورة أكل ما عنده ملابس ما عنده مثلا يريد يروح للطبيب فتنطون لهذا الأخ يصير الأخ إذا تنطبق عليه الضوابط يصير سواء يعني الأخ كان سيد أو غير سيد لكن كنت تطبق عليه الضوابط يعني إذا كان مو سيد كون عنده ضرورة إذا كان سيد كون سيد وفقير ومتدين مصطفى حسن من كربلاء يقول أنا داوم أجور شهرية يقول ما ينطون إجازة فأضطر أغيب أنت إذا بينكم عقد أنه داوم لمدة شهر متفقين أنه أنتم مثلا متفقين مثلا يوم كل يوم جمعة مثلا عطلة أو مثلا ماكو عطلة أو يومين عطلة حسب الاتفاق، هذا عقد إجارة بينك وبين هذه الجهة الأخرى، يعني بينك وبين المستأجر عقد إجارة هذا بيناتكم. فأنت الواجب عليك أنه تتقيد بعقد الإجارة، إذا كان أنت مثلا عقد الإجارة بيناتكم شهر مقابل مبلغ من المال، وعندكم مثلا أنتم متفقين على أنه إجازة يوم مثلا يوم جمعة مثلا كل يوم جمعة أو يومين مثلا بالأسبوع، فأنت كنت تتقيد بهذا العقد اللي بيناتكم. إذا أنت غبت أكثر مما متفق عليه، يعني غبت يوم أو يومين أو ثلاثة، طبعا هذا ما يجوز لك، هذا إخلال يصير بالعقد، ما يجوز لك هذا. وعلى كل حال أنت ما تستحق الأجرة في هذه الأيام اللي يغيب، لكن أنت مع ذلك ما يجوز تغيب لك لأن هذا مخالف لمقتضى العقد. أم أحمد من السماوة تقول مطلوبة صلاة، هل الإقامة في كل صلاة أقضيها؟ كلا، الإقامة مستحبة، تستحب الإقامة استحبابا مؤكدا في الصلوات اليومية، في الصلوات اليومية يعني الظهر العصر المغرب العشاء الصبح، أداء وقضاء، سفرا وحضرا، صح في الصحة وفي المرض، للجامع وللمنفرد، يصلي مفرد ويصلي نعم للرجل، سواء كان هذا المصلي امرأة أم رجل. نعم الصلاة، صلاة الآيات ما بها إقامة، صلاة الطواف ما بها إقامة، الصلوات المستحبة كلها أيضا كذلك ما بها إقامة، فقط الصلاة اليومية بها إقامة أداء وقضاء. فالإقامة في الصلاة اليومية أداء وقضاء مستحبة مواجبة، مواجبة يعني إذا واحد ترك الإقامة في الصلاة اليومية صلاته صحيحة. أم محمد من بغداد يقول عمي عنده بيت وتوفى قبل 5 سنوات، بعض الورثة قاعدين والبعض الآخر يعني ما قاعدين بهذا البيت، فهل يحق لزوجة العم أنه طالب بعدم بيع الدار؟ هذا الدار مال عمك يا أم محمد، هذه دار مشتركة بعد ما توفى صارت دار مشتركة بين الورثة، طبعا يفترض أنه يباع الورث مثلا على طرف ثالث أو بعض الورثة يأخذونه أو يقسمونه بيناتهم، يعني لابد من تقسيم الميراث، هذا لابد من تقسيم الميراث. أما بعض الورثة يندفعون بالدار هاي ويمنعون الآخرين فهذا ما يصير، ما يصير، لازم هم يتفقون، إما يباع طرف ثالث يبيع يشتري، هم البعض الورثة يشترونه يقعدون بيسوية، هم يقعدون البعض والبعض الآخر يدفع إيجار، هذا اللي ينتفع يكون يعطي إيجار للي ما قاعد بالبيت، فما يصير هو ينتفع بالبيت ويمنع الآخرين، إذا هو يريد ينتفع من البيت يكون الآخرين يرضون، إذا ما يرضون يعطيهم إيجار، يعطيهم إيجار، يعني هذا البيت يقدر إيجاره إيش قد، البيت مثلا هذا 500 وهاي 500 تتقسم مثلا على الورثة، فما يصير بعض الورثة يستولون على منفعة الدار ويمنعون الآخرين من الاستفادة من هذه الدار، أو مثلا ما يعطوهم حقهم مقابل الانتفاع بهذه الدار. سؤال ثاني الأخ محمد تقول أنا نسيت القنوت، القنوت مو جزء واجب، جزء مستحب، إذا نسيتي، إذا واحد نسى القنوت وركع يقدر بعد الركوع يقدر يأتي بالهذا بعد الركوع مباشرة، إذا نسى الركوع يقدر وراء الركوع بعد ما يركع يقدر يأتي بالقنوت وهو مستحب ليس بواجب. الشك بين الثالثة والرابعة، نعم إذا المصلي شك بين الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية يبنى على الأربع ويأتي بصلاة احتياط، إما ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس، الركعة واحدة من القيام يكبر تكبيرة الإحرام طبعا مع النية، يقرأ سورة الحمد فقط من دون سورة، يعني فقط لا يقرأ لا التوحيد فقط سورة الحمد، يركع ثم يسجد ثم يتشهد ويسلم، إذا كان ركعة واحدة، وإذا كان ركعتين صلاة الاحتياط كما في بعض الموارد فيأتي بركعة ثانية، لكن بالنسبة للشك بين الثالثة والرابعة صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام أو ركعتين وانت قاعدة. سجاد من ذيقار يقول أكو محل لبيع الملابس المستعملة وصاحب المحل مخلي ملابس يبيع فيها في الرصيف, ما حكم عملي؟ أنت بالنسبة لعملك صحيح, لكن أبو المحل هذا تصرفه هذا مو صحيح, لا يجوز إذا كان يضرب المارة, يعني مال يخلي بعض البضاعة بعض الملابس يخليها على الرصيف ويبيع الرصيف, هذا إذا يضرب المارة هذا العمل مالتك مو جائز, عمله هو صاحب المحل. أما بالنسبة الحكم عملك أنت عملك ما بإشكال أنت, والأجر اللي تأخذها حلال عليك. نعم أبو المحل صاحب المحل إذا كان البضاعة اللي عرضها بضرب المارة فالإشكال على أبو المحل. السؤال الأخ سجاد السؤال الثاني من ذي قار يقول ما حكم بيع هذه الملابس؟ جائز بيعها, هاي الملابس المستعملة المستوردة من بلدان أخرى إسلامية أو غير إسلامية, هذه الملابس يجوز بيعها. سؤال نعم سؤال الأخ سجاد سؤال ثالث يقول إذا شخص أعطانا الملابس وصلينا بيها بس احنا شاكين ان هذا الشخص مخمس هاي الملابس لو ما مخمسها, نعم انتم ما عليكم, يعني إذا كان أعطاكم هاي الملابس هدية فالخمس ينتقل إلى ذمة الواهب اللي يوهب الملابس هاي, إذا كان متعلق بيها الملابس هاي خمس ونطاكم إياها أنت يصير تصلي بيها يصير تنتفع بهاي الملابس, الخمس وين ينتقل؟ ينتقل إلى ذمة الواهب. وكذلك إذا أباح التصرف ما ملك إياها ما أعطاك إياها وإنما أباح لك التصرف بيها فأيضا يجوز أنه تتصلي بيها وهو يعني ذمته تكون مشغولة بالخمس, فالمهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس. أبو بنين ميسان يقول المرضى اللي ترضى اللي ترضى يعني مثلا ترضى على طفل أو هاي شنو حكم هذا الحليب, الحليب حليب هذه المرأة اللي يطلع من صدرها شنو حكم هذا من ناحية الطهارة والنجاسة؟ طاهر هذا الحليب, الحليب اللي يخرج من المرأة طاهر, لكن لا يجوز بالنسبة مثلا الرجل أو هاي لا يجوز شربه, لا يجوز أن يشرب هذا الحليب على الأحوط, أما من ناحية الطهارة والنجاسة فهو طاهر إلا إذا كان بيدم, نعم إذا كان بيدم فهذا الدم ينجس إذا كان بيدم, أما إذا كان ما بيدم فهذا الحليب يعتبر طاهر. أم حسن من بابل يقول المبلغ أمنت يم حماي 4 ملايين ما رجع منها 1,700,000 علي أنه مبلغ الأمانة هو ضامن علي مبلغ الأمانة أنه يرجع قد مبلغ الأمانة إذا كان يم 4 ملايين هاي 4 ملايين عليها أنه يرجعها كاملة ما يصير يأخذ منها جزء من هذه الأمانة. نعم لو هاي الأمانة مثلا تلفت عنده من دون تعدي من دون تفريط ما كان مقصر, يعني كما لو سرقت من عنده نعم يكون مو ضامن في هذه الحالة إذا سرقت من عنده وهو كان ما عنده تقصير بالنسبة لهذا الرجل, يعني مخليني الأمانة وتلفت أو سرقت من عنده نعم هو مو ضامن, أما إذا كان أكو تقصير أكو تعدي من عنده نعم فهو ضامن. أم حسن من البصرة تقول أنا عندي فطر في المقعد وأكو رجال ويا الدكتورة راح يسوون لي عملية, طبعا ما يصير انه يعني يحرم النظر الى العورة, يحرم النظر الى العورة وكذلك يعني جسم المرأة ما عدا الوجه والكفين يجوز النظر الى, ما عدا ذلك لا يجوز النظر الى جسم المرأة مو فقط العورة. فبالنسبة للرجل اذا اراد يسوي عملية او مخدر او ما شاكل ذلك ما يجوز لانه يلمس جسم المرأة ولا كذلك النظر إلى جسم المرأة طبعا ما عدا الوجه والكفين إلا في حالة الاضطرار, يعني لو مثلا ماكو دكتورة يعني مثلا تخدير ماكو دكتورة تخدير مثلا أكو فقط دكتور مثلا نعم مع الاضطرار يجوز, مع الاضطرار يجوز انه الدكتور طبيب يسوي العملية، لكن طبعا العملية اذا توقفت على اللميس يجوز للمس، اذا توقفت على النظر يجوز النظر ولا يجوز اللمس. اذا العملية توقفت على الاثنين اللمس والنظر يجوز، لكن طبعا الاحوط انه اذا كان يعني يتيسر له النظر في المرآة نعم فينظر في المرآة وما يظهر وما ينظر بشكل مباشر، ولكن اذا ما تيسر يصير النظر مباشر. اذا مع الاضطرار نعم يجوز النظر ويجوز اجراء هذه العملية مع الاضطرار او مع الضرورة عفوا. ابو زين العابدين يقول ان دائما احنا بشركة ما نفط بها دوام صباح ومسائي، يقول بالدوام المسائي يقول احنا ننام الدوام المسائي، ما يجوز لكم تنامون، انتم انتم بياناتكم عقد يعني بينكم وبين هذه الدائرة، هذا العقد مثلا بساعات محددة للعمل 7 ساعات او 8 ساعات او اكثر من ذلك او اقل من ذلك، فيجب عليك انت ايها الاجير يجب عليك ان تتقيد بعدد ساعات الدوام اللي موجودة بالعقد. اذا مثلا مطلوب من عندك 8 يكون داوم 8، ما يصير انت تروح تنام خلال هاي الساعات 8. نعم المدير بامكانه انه يعطيك اجازة، المدير اذا عنده صلاحية بامكانه انه يعطي اجازة، يقول لك مثلا هاي اجازة ساعة ساعتين ثلاثة او يوم مثلا، هاي اجازة زمنية وهي تستحق الراتب اذا كان المدير له صلاحية. اذا المدير ما له صلاحية مو من حقك انت تغيب ساعة او ساعتين او ثلاثة او تغيب اليوم كله. على كل حال اللي ما مداوم دوام كامل عليه انه يقدر هذه المبالغ اللي استحقها اللي اخذها عفوا ويتصدق بها على الفقراء المتدينين. يعني لو كان مثلا في كل ساعة نفترض انه كل ساعة مثلا 5000 دينار، فكل ساعة ما يداومها على انه يدفع 5000 دينار للفقراء، يعني الراتب يوزع على عدد ساعات العمل، فكم ساعة عمل هاي ايش قد يقابلها من المبلغ، على هذا المبلغ صدق به على الفقراء. عباس من بابل يقول ابني يعمل في كربلاء مشتري موبايل ب20، يقول هذا سعره من 100 إلى 150، يعني هذا قد يكون قد يعني ما أجزم بالأمر قد يكون هذا مسروق، فتتأكد إذا كان هذا الموبايل إذا كان مسروق فهذا عقد البيع بينات بين ابنك وبين لك شخص باطل، هذا العقد عليكم أنه الموبايل ترجعونه لصاحبه، لأن هذا قلة السعر قلة الثمن مالته بحسب سعر السوق، هذا إما واحدة من اثنين، إما هذا سارقه، وأما مثلا كان مضطر البيع هذا الجهاز، فكنت تتأكد يعني هذا طبعا قد يكون قرينة تخفيض السعر بشكل يعني كبير، قد يكون قرينة على أنه مسروق أو يكون هذا مضطر متوازي لبيع هذا الجهاز، فعليك أنه تتأكد إذا كان مضطر مثلا محتاج وباع ما يخالف، هذا العقد صحيح عقد البيع. أما إذا كان لا هذا مسروق، لأنه البعض من يسرق الجهاز يبيعه بيش ما كان بس يريد يتخلص من عنده، فإذا كان هذا التخفيض قرين على أنه مسروق فعليك أنه هذا ترجعه للشخص للمالك الفعلي، إذا ما تعرفه تصدق به على الفقراء المتدينين. أدي من الديوانية يقول أني رضعت من امرأة، وبعدين يقول أنا واحد أولادها أحد أولاد هذه المرأة احنا رضعنا سوية، بعدين أنا تزوجت بنت هذه المرأة أخت اللي الولد اللي رضعته يا آني. نعم هذا الرضاع ينشر الحرمة، فهاي بالنسبة لهذه المرأة تحرم عليك هذه المرأة، فهذا نكاحك لهذه المرأة نكاح باطل باعتبار أن هذه المرأة بنت المرضع، هاي بنت المرضعة هذه، فهذه أختك بالرضاعة هذه المرأة. صحيح أنت ما رضعتها، أنت رضعت وي أخوها، لكن لا يجوز أن ينكح المرتضع في أولاد المرضع، لأن أخواته ذني أولاد المرضعة حتى لو ما راضعوا إياها حتى لو ما رضعوا إياها، هذه البنت ما طول هي بنت المرأة اللي أنت رضعت من عندها، فهاي أختك بالرضاعة، ما يصير تتزوج هذه المرأة، هذا نكاحك باطل من هذه المرأة، عليك الآن أنه تنفصل عنها. طبعا هذا الرضاع بشروط، يعني الرضاع اللي ينشر الحرمة، إما ينبت اللحم، إذا كان ينبت اللحم ويشد العظم فهذا ينشر الحرمة الرضاع، إذا كان ينبت اللحم ويشد العظم، مع الشك في ذلك ما تدري إنه هذا يشد العظم وينبت اللحم، عندنا تقدير كمي وعندنا تقدير زماني، التقدير الكمي هو رضاعة 15 رضعة، والتقدير الزماني هو رضاع يوم وليلة يعني 24 ساعة. فطبعا مع الشك، إذا شكيت أنه هل هذا الرضاع ينبت اللحم ويشد العظم، عندنا تقدير زماني وعندنا تقدير كمي. التقدير الزماني هو رضاع يوم وليلة، والتقدير الكمي أو العددي هو رضاع 15 رضعة، هذا ينشر الحرمة. فبالنسبة إذا كانت، وذكر الأخ ذاكر قال أنا رضعت من هذه المرأة أشهر، فبالتأكيد أن هذا الرضاع ينشر الحرمة، فعليك مفارقة هذه المرأة وهي أختك بالرضاعة. حامد من النجف يقول مرات نروح نعم يقول مرات نروح لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، ما حكم الاهتمام بالإمام اللي موجود؟ إذا الإمام صحيح القراءة، شرطه المهمان ذني أنه الإمام صحيح القراءة ويكون عادل، فإذا كان عادل وصحيح القراءة بالإضافة للشرائط الأخرى، لكن المهمة ذن الشرطين. فإذا كان الإمام صحيح القراءة يعني من يتلفظ يطلع الحروف من مخارجها، يعني غير العربي، قد يكون مثلا في بعض الأحيان ما يطلع الحروف من مخارجها الصحيحة، فإذا كان ما يطلع الحروف من مخارجها الصحيحة ما يجوز الابتداء به. إذا يطلعها من مخارجها الصحيحة، طبعا بعض مو كل يعني غير العربي، أكو عربي ما يطلع هذا المخارج من هذا الحروف من مخارجها الصحيحة، وأكو غير عربي يطلعها من مخارجها الصحيحة. فعلى كل حال إذا ما كان يطلع الحروف من مخارجها فما يجوز الاقتداء به. أبو علي من البصرة يقول ما حكم الفوات في مصارف الجمهورية الإسلامية إذا كانت المعاملة شرعية، من قبيل المضاربة، من قبيل الجعالة، من قبيل الصلح، فلا بأس أن هذه الفوائد كلها حلال عليك، كل الفوائد هذه حلال عليك. عندنا السؤال الأخير، الأخ رضا من بابل يقول عندي دخل للعباس عليه السلام، ساعدت بي عائلة والباقي طبخت بي، ما حكم ذلك؟ انت ما طول ما ملزم نفسك بنذر او احد او يمين هذا تقدر تتصرف به، يعني هاي بمثابة عادة عندك، فانت تقدر تساعد بها الفقراء، تقدر تطبخ بيها، وين تريد تصرف هذا المال اصرفه. نعم لو كان نذر او كان عهد عليك او كان يمين انت ألزمت نفسك بيمين ما يجوز لك انه تتصرف الا في الجهة اللي نذرت بيها، وكذلك اذا كان يمين أو عهد. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.